فإذا جاء وعد الآخرة

السنين ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء فصلناه تفصيلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم.